خزائن الله

وذر الذين اتخذوا

إني وَيُونُسَ وَلُوطًا

وجعلوا

كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ولتصغر

وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا من ذُرِّيَّةِ

وإنه لغفور رحيم.